لأن إيمانهم بالظاهر. وهذا في الحقيقة شيء يجب علينا أن نحاسب أنفسنا فيه، لأن بعضنا تجده يكره المعاصي من الناس وينفر منها وينكر عليهم ويسبهم، لكن ما وصل الإيمان إلى قلبه، تجد في عباداته مهملا، لا يحفظ قلبه بصلاته ولا ينيب إلى ربه ولا يشكو أنه مذنب إذا أذنب، وهذه من صفات الخوارج. ولهذا قال بعض السلف: من قال إن الناس هلكوا فهو أهلكهم، ومن قال إنهم ضلوا فهو أضلهم. ومرادهم بهذا من اشتغل بعيب غيره عن عيب نفسه. هؤلاء الخوارج على هذا النحو ينكرون على الناس ما ينكرون ويشددون عليه ويجعلون تعالى الكبير كافر كافرا وهم أكفر منه، لأن إيمانهم لم يصل إلى القلب بس ينكرون في الظاهر. وهذه المسألة خطيرة، والله خطيرة خطيرة خطيرة، يجب أن الإنسان يعالج نفسه منها حتى يسلم من هذا الشر. وهؤلاء ليس في آخر الزمان، نعم في آخر الزمان بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم سبقوا من عهد الخلفاء الراشدين وهم موجودون، بل إن بعضهم في عهد الرسول لكن ما حمل السلاح، فالذي قال للرسول أن كان ابن عمتك يا رسول الله لما حكم الزبير بن عوان هذا نوع من الخروج، والذي قال للرسول لما قسم الغنائم اعدل أو هذه قسمها أريد بها وجه الله هذا أيضا نوع من الخروج. يعني هم يقضون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا يقتلون ظاهرا، لكن الرسول عليه السلام يقول لا يجاوز تراقيا أو قال حناجرا. كيف نحكم عليهم بذلك؟ كيف نعرفهم؟ هذا اللي يجب أن يتوقف الإنسان، يعني ورد نحن ورد بهم علامات في عهد الرسول، الرسول أخبر بعلامات لهم منها ما وقع في عهد النبي صالح رضي الله عنه مثل الرجل التجية الذي أخبر الرسول عنه، ووجد في رجال معاوية وغيره. يعني نحن الآن ما نقدر نحكم على هؤلاء بين الخوارج، لكن إلا إذا علمنا رأيهم رأي الخوارج عرفنا منهم مثال ذلك من يرى جواز الخروج على أئمة المسلمين، من يرى الخروج على جواز الخروج على أئمة المسلمين الذين هم مسلمون، هؤلاء من هذا رأي الخوارج. نعرف أن هؤلاء متشددون في دين الله لكن دينهم لم يتجاوز حناجرهم، قلوبهم خالية من دين الله. كثير من الناس مثل محلقي اللحام والمسجدين يرمون الملتزمين بأنهم أن يخرجون من الإسلام كما يخرج السائل، لا لا ما رأي فضيلة القضاة؟ ما صحيح، الفاسق معلوم يرى يرى يرى العدل أنه كافر، هؤلاء لا تقبل شهادتهم ولا يقبل حكم الفسقة فسقة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا شيخ أحسن الله إليك، ما حكم استعمال بعض العبارات الشائعة لا سمح الله ولا قدر الله ولا المرحوم فلان المغفور له فلان؟ أما لا سمح الله فأكرهها لأنها تنبي عن غضب وإكراه لله عز وجل، والله لا مكره له. وأما لا قدر الله فلا بأس، لأن معنى لا قدر الله أسأل الله لا يقدر هذا، وكذلك المغفور له والمرحوم لا بأس بها أيضا، لأنها ليست خبرا وإنما هي دعاء. كما ولا فرق بين أن تقول فلان غفر الله له أو فلان المغفور له إذا قصد الدعاء، لأن جملة غفر فعل ماض تدل على أن الغفران حاصل، لكن لما كنت تريد أن تسأل الله أن يغفر له صارت جائزة. كذلك المغفور له اسم مفعول تدل على وقوع المغفرة، لكن لما كنت تريد أن الله أن تسأل الله أن يغفر له صارت جائزة.

وكذلك خصوصا المباريات الآن اللي تحصل تكون في خارج المملكة ويحضر في المدرجات نساء، وللأسف قد يكون منهم أحد ملتزم ويحتاج بأنه يعني فقط للمشاهدة ليس للتشجيع والحماس. الواقع أن ما أشرت إليه قد ابتلي به بعض الناس وصاروا يحبون هواية شديدة النظر إلى المباريات، حتى أن بعضهم ربما يدعو الصلاة مع جماعة من أجلها، ولا ريب أنه إذا ترك الجماعة من أجلها لأنه عاصي وآثم، لأن الجماعة واجبة، لكن إذا قدرنا أنه بعد أن صلى العشاء جاء الجلد فهنا نقول جلوسك هذا إن سلمت من الإثم فإنه له، ولكنني لا أظنه يسلم من الإثم في أمور: أولا أنه يضيع وقته في غير فائدة، والوقت أغلى من المال وأثمن من المال بالعقل، ولهذا قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما قال لعلي أشاهد مباريات أو أتمتع في الدنيا، قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فهذا يدل على ندمه على ما أضاعه في غير طاعة الله عز وجل. ثانيا أنه يوجب تعلق القلب بهذا، لكن لو فطم نفسه عنه ما هم، كما هو معروف في الأقوال الذين لا يطالعون لا تهم. فإذا كانوا يشاهدون الأخبار ثم جاءت هذه المباريات أغلق التلفزيون، لكن إذا صار يشاهدها تعلق قلبه به وألفها وصار حبه لها غراما. ثالثا أنه ربما يغلب في هذه المباراة من هو كافر أو فاسق، فيقع في قلبه تعظيمه ومحبته وموالاته، وهذه خطيرة. أراد عن أنه سيضيع مالا بما ينفقه على هذا التلفزيون من أجرة الكهرباء، وكذلك الأضواء في المحل الذي هو فيه ربما يستغرق شيئا كثيرا من الأموال. لذلك نرى أن مشاهدة هذه المباريات فيها شيء من السفه وفيها شيء من الخطر على الإنسان، فالذي ينبغي لك أيها الحازم أن لا تشاهد هذه المباريات. يعني قد مؤخرا أخذ سؤال. نعم فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوة يا شيخ كان يتكلم في التلفاز على التلفاز، فمن المعروف يا شيخ من كلامكم هذا اللي نعرفه أنه على ما يستخدم عليه، ولكن لا تحدده، هذا اللي أعرف ألا أعرف على السد ما في نظره، ولكن يقول إذا كانت التلفزيون أو الجهاز يستعمل لشيء مثل من أشياء الخيرة، فالأصل فيه من الخيرات أن الوسائل تحكم، الوسائل لها الغايات على غاياتها، ولكن نقول يا شيخ بالنسبة للصورة التي تعرض سواء لخير أو غير، ولكن لخير لو كانت لخير على المسألة، ولكن هذه الصورة هل يحكم عليها بأنها صورة أم ماذا يا شيخ؟ يا حفظك الله وبارك الله. نعم هي صورة لا شيخ، لكنها ليست حرام، لأن هذه الصورة إن كان في شريط فيديو فإنها لا تظهر في نفس الشريط، إنما تظهر على الشاشة فقط، وإن كانت مباشرة فهي صورة آدم الشاهد، كأنما الشاهد شخصا من باطة من البيت. وليس كل ما يسمى صورة يكون حراما، فإن الإنسان يقف أمام المرآة ويشاهد صورة، ومع ذلك لا نقول إن هذه الصورة حرام. المحرم من الصور الصور الثابتة التي تثبت باليد، تثبت على الأوراق

هل يجوز للمؤذن بعد الأذان في المقرفون أنه ينوه بالصلاة بعد ما ينتهي من الأذان؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بالصلاة بالأذان فقط، فأي كلمات تزاد بعد الأذان فهي بدعة لا ينوه. لا يكفي قول حي على الصلاة حي على الفلاح. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله جميع الحاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، إذا كان هناك طفل عمره 7 سنوات يصف خالته إلى أزواج إلى آبائه، كيف؟ الطفل عمره 7 سنوات يصف خالته أخت أمه إلى زوج أخواتها، يعني يذكر أصناف هذه المرأة للرجال الأجانب؟ أي للرجال الأجانب. نعم. ما حكم هذا الطفل ظهوره على هذا؟ لا ينفع على المرأة، يجب أن تتغطى عنه، لقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهذا ظاهر، لأن يعرف الآن أوصاف الجميلة من غير الجميلة، إذن يجب التحرز منه. رغم أنها خالق يا شيخ. ولو كان خالق. يعني قصدك أنها ما لغطها. إيه نعم. لكن يجب أن ينهى عن هذا الشيء. ما دام خالق لا يمكن أن ينهى، يجب عنه، لكن يجب أن ينهى عن هذا الشيء. هو ينهى عن هذا، قال ما يصلح. ترى ان فعلت كذا يتوعدون بما يمكن ان يفعله به. ها؟ ها؟ لكن الله يهدي اقواما اشقياء. نعم. هل يجوز يا شيخ استخدام خادمات اذا كان في ضروره امراه ليس لها بنات يعني، لكن في شاب في نفس البيت؟ والله الذي نرى انه لا يجوز استخدام الخادمات الا بمحرم، هذا واحد. والثاني انه لا بد ان يكون هناك ضروره، في ضرورتها انها كبيره في السن، ما تستطيع انها تخدم، ولا لها زوجه بنت الا لها زوجة أبناء. إيه ورا ما تقوم بالله من الزوجة؟ متفرقين الأبناء. يعني ما عندك ذكر في البيت، ما عندك لا في البيت ما في أحد إلا شاب فقط. لا ما يجوز. طيب هل يجوز أن يمتنع أحد الأبناء عن دفع المبلغ؟ أحد الأبناء إيه منتبه. نعم. يجوز له؟ نعم يجوز. ولعلنا ننتهي على هذا لأن ما بقى العشر لقاء على الأذان، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.